بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث الشريف الذي رواه الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه أورده المصنف رحمه الله في كتاب الخصومات لما يتعرض له أصحاب الخصومات أو بعض أصحاب الخصومات من الظلم، إما ظلمهم لغيرهم أو ظلمهم لأنفسهم. ولهذا أرشد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين إلى نصرة إخوانهم، فإن هذا من حق الأخوة بين المؤمنين، واجب النصرة. إذا رأيته مظلوما وكنت تستطيع رد ظلامته أو الدفع عنه أو مساعدته بوجه من الوجوه، فإنه يجب عليك أن تفعل ذلك. وإذا فعلت هذا الأمر احتسابا وابتغاء لرضوان الله سبحانه وتعالى وقياما بما أوجبه من حق الأخوة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عملك، وينصرك في موطن تحب فيه نصرة إخوانك. وإذا خذلته في موطن وأنت تستطيع أن تنصره فيه، خذلك الله في موطن تحب أن تنصر فيه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنصرة الأخ المظلوم أمر واجب على قدر استطاعة الإنسان، وقد تكون هذه النصرة بتخليص ماله من ظالم، أو بمنعه من الاعتداء على مال أخيه المسلم، وقد تكون بالذب عن عرضه، وأعراض المسلمين محرمة، لا يجوز الاعتداء عليها، كما هي أموالهم. قد ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن أموالكم وأعراضكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فدم المسلم محرم، وماله محرم، وعرضه محرم، إلا بحقه، أي إلا إذا أتى ما يوجب أن يؤخذ الحق منه في واحد من هذه الأمور، فإن هذا الأخذ بحق وليس بباطل. وأما فيما عدا ذلك فإنه يجب على الإنسان المسلم أن يتباعد عن الظلم، ويجب على إخوانه المسلمين أن ينصروا المظلومين على قدر استطاعته. فإذا سمعت في مجلس من المجالس أو في دائرة من الدوائر أو في مكان من الأمكنة مسلما تعلم عنه العفة أو تعلم عنه الخير أو تعلم عنه الصلاح والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، ورأيت من ينهش لحمه وينتقص منه، أو رأيت من يحتقره فإن واجب النصرة يقتضي أن تذب عنه على قدر طاقتك، وأن تبين ما تعلمه من حقيقة حاله، وإلا كنت مشاركا في الإثم لمن يتفوه بهذه القالة السيئة والعياذ بالله. هذا إذا كان مظلوما، ويجب أن تنصره أيضا إذا كان ظالما، إذا كان ظالما. وقد تعجب الصحابة رضوان الله عليهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالمظلوم نصرته معلومة، وكان سبب تعجبهم أنهم يعلمون أن هذه القولة نصرة الأخ مطلقا كانت شائعة عند أهل الجاهلية، فإذا ندب أحدهم لنصرة أخيه فإنه لا يسأل ويبادر إلى نصرته حتى ولو كان هو الظالم فيشاركه في ظلمه. لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانة. فإذا سمعوا الصياح وإذا سمعوا الاستغاثة سارعوا، وربما كان هذا المستغيث أو هذا الصارخ هو الظالم ولكنهم لا يسألون. وهذا من عادات الجاهلية ومن طبائع النفوس، والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. لا يرتدع الإنسان عن الظلم إلا لأحد أمرين: إما لخوفه من الله سبحانه وتعالى، خوفه من عاقبة الظلم، فإن الظلم مرتعه وخيمه، أو لضعفه هو في نفسه فلا يقدر على ظلم غيره. لكن من طبائع النفوس أنه إذا لم يوجد فيها شيء من هذين الأمرين، لم يوجد فيها أمر من هذين الأمرين، أنها تسوق إلى الظلم، ولا يحجزها عن الظلم في الغالب إلا مخافة الله سبحانه وتعالى أو الخوف من البطش من الغير، فلذلك ترتدع عن الظلم. فلذلك استغرب الصحابة قول النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما. كيف يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي جاء يرسي دعائم العدل ويقيم ميزان الحق بين الناس ولا يحابي أحدا، كيف يدعو إلى نصرة الظالم؟ فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام، بين لهم كيف تكون نصرة هذا الظالم، ليست كما كان يفعل أهل الجاهلية بمساعدته على ظلمه، ولكن بحجزه عن الظلم. قال: تأخذ فوق يديه، لأنك إذا فعلت ذلك حجزته عن الظلم. وكيف نصرته إذا حجزته عن الظلم؟ لأنك منعت العقوبة من أن تحل به. فإذا دفعت العقوبة عنه أو دفعت أسباب العقوبة تكون قد نصرته، لأنك قد دفعت أذى محققا يوشك أن ينزل به، لأنه إذا ظلم غيره كان مستحقا لأن يقتص منه. فإذا دفعت عنه أنت بأن حجزته عن الظلم تكون كأنك قد دفعت القصاص عنه، وهذا من بلاغته صلى الله عليه وآله وسلم، ومن جميل بيانه وجوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه ليس المقصود النصرة التي كانت في الجاهلية والتي تقتضي إعانة الظالم وتماديه في غيه وبغيه، ولكنها تعني كفه، لأن في كفه درءا للأذى عنه وعن غيره. أما عن غيره فواضح، وأما عنه فإنك تدرأ عنه العقوبة التي ستقع به لو لم تأخذ على يديه. وهذا الأمر له علاقة بكتاب الخصومات من حيث ما يجب على الإنسان المسلم من بيان الحق والصدع به ومن أداء الشهادة، لأنه إذا ترتب على أداء الشهادة بيان الحق أو هو كذلك يترتب عليها بيان الحق أو دفع الظلم عن متهم فهي واجبة بلا شك، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فالله سبحانه وتعالى أوجب أداء الشهادة. وكذلك الظالم، فإن في بيانك وشهادتك عليه ومنعه من ظلمه أيضا نصرة له، وهذا كله في باب الخصومات يحصل كثيرا. ولا بد أن يبتغي الإنسان بعمله هذا وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل هذا العمل تحقيقا لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من قوله انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإنه إذا فعل ذلك قام بحق الأخوة الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، فاستحق الأجر من الله سبحانه وتعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وهذا الحديث أورده المصنف أيضا في كتاب الخصومات، لأن كثيرا من الناس تدفعهم أهواؤهم وشهواتهم والعياذ بالله، وتزين لهم شياطينهم إلى ظلم غيرهم. فلذلك حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام من عاقبة هذا الظلم: حتى وإن استطعت أن تستحوذ به على حق غيرك، حتى وإن استطعت أن تنتصر لقولتك، حتى وإن استطعت أن تبين أنك المحق وأن غيرك هو المبطل، وأن تحقق شهوتك التي تعتلج في نفسك، فإن هذا لن ينجيك عند الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تتذكر عاقبة هذا الظلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. كيف يكون الظلم ظلمات؟ لأن جهنم والعياذ بالله ظلم من شدة ما فيها من العذاب، وهذا كناية عن التهديد والوعيد للظالمين بالعذاب في يوم القيامة. فإن الذي يظلم في الدنيا ظلمه هذا يحجب الحق، وظلمه هذا يغيب الحقيقة، فيجازى بمثل عمله بأن يغيب في النار، في ظلمات النار يوم القيامة والعياذ بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وهذا أيضا يقع بين الناس الظلم، باب المظالم باب عريض، وما أكثر ما يقع بين الناس فيه في الدنيا، وقد تحجب الحقيقة عن أعين البشر لقصورهم، لأنه لا يعلم الأمر على ما هو عليه إلا الله سبحانه وتعالى. كثير من الأحوال لا تعلم فيها الحقيقة، ولهذا كان القضاء مبنيا على الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. قد ترى إنسانا يصلي في المسجد ويحرص على أداء الجمع والجماعات ويفعل الخير، وهو في حقيقة الأمر من أهل النار والعياذ بالله، لأنه منافق بعمله، أو لأنه مصر على ذنب من كبائر الذنوب. فأنت ليس لك إلا الظاهر، لا تستطيع أن تشق عن قلبك، وإنما لك الظاهر. فإذا رأيته يعتاد المسجد فإنك تشهد له بصلاته في هذا المسجد، كما جاء في الحديث: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا بناء على الظاهر، قرينة، لأن الإنسان لا يعمل في الغالب إلا بما في قلبه، فإذا كان الإيمان مستقرا في قلبه ظهرت آثار الإيمان هذا على جوارحه، فقام يصلي وقام يؤدي فرائض الإسلام الأخرى، فأنت تشهد له بهذا. لكن مآل الأمر ومرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قد يكون هذا الإنسان على غير ظاهره فيلقى جزاءه عند الله سبحانه وتعالى، لكن نحن ليس لنا إلا الظاهر. وقد يستطيع الإنسان أن يزين موقفه بلسانه وبقدرته وبعلاقاته وبوجاهته فيقضى له أو فيأخذ حق غيره، كل هذا لا ينجيه عند الله سبحانه وتعالى. قد ينتفع به انتفاعا عاجلا زائلا في الدنيا، ولكنه سيندم ويتجرع العلقم في يوم القيامة بسبب هذا الظلم. ولهذا نبهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى وجوب تدارك هذه المظالم. من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء، يعني شيء آخر غير العرض، في المال في الدماء، فليتحلله منه اليوم. هذه الدنيا دار عمل، ويستطيع الإنسان أن يكتسب الخير لنفسه، ويستطيع أن يبرئ ساحته هنا في هذه الدنيا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى في حقوق الله، وبرد المظالم إلى أصحابها في الدنيا. لكن في يوم القيامة الأمر مختلف جدا، لا يستطيع أن يفعل شيئا، انتهى العمل وبقي الحساب والجزاء. ولهذا لا بد أن يتذكر الإنسان المسلم موقف الحشر وعرصات يوم القيامة، وكيف يشتد الكرب ويضيق الأمر بالناس، ولا يستطيعون أن يجدوا مخرجا ولا مدفعا إلا ما قدموا من عمل صالح. فلذلك على كل إنسان أن يبادر إلى رد هذه المظالم. وقدم النبي عليه الصلاة والسلام هنا العرض لكثرة ما يقع فيه من المظالم، العرض لكثرة ما يقع فيه من المظالم، وعلى الأخص بواسطة اللسان من الغيبة والنميمة والكذب والغمز واللمز والتحقير والتنقص، كل هذا مما يتعلق بعرض الإنسان. والعرض كما يعرفه العلماء هو موطن المدح والذم من الإنسان، الشيء الذي يصلح لأن يمدح به الإنسان أو يذم به عرضه، وتقول فلان كريم وتقول فلان لئيم أو بخيل، وتقول فلان شجاع وفلان جبان، وفلان مستقيم وفلان فاسق، هذا كله مما يتعلق بالعرض. العرض هو موطن الذم والمدح من الإنسان. فقدم هنا لا لأنه هو الذي يقع فيه الظلم فقط، بل لأنه يقع فيه الظلم كثيرا ولا يتنبه له الناس في غالب الأحيان. فلذلك حضنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى المبادرة إلى التحلل من هذه المظالم. إذا وقعنا في أعراض إخواننا بسبب من الأسباب، فعلينا أن نبادر إلى طلب المسامحة، إلى استحلالهم من هذه المظالم فليتحلله. وكذلك إذا أخذ أموال الناس أو أراضيهم أو سفك دماءهم أو ضرب أبدانهم، عليه أن يسارع إلى طلب المسامحة منهم أو رد هذه الأشياء إن أمكن ردها، لأن ما يقع في العرض لا يمكن رده إلا بطلب المسامحة. أما الأموال فيمكن ردها، يمكن ردها، فلهذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالمسارعة إلى طلب التحلل من إخواننا المسلمين إذا كنا قد ظلمناهم في أعراضهم، إذا كانت لهم مظالم عندنا، قبل أن يكون ألا يكون دينار ولا درهم. الآن في الدنيا تستطيع أن ترد هذه المظالم، إذا أخذت أموالا من الناس تستطيع أن تردها، وتستطيع أن تفتدي هذه الأموال إذا تلفت بأموال أخرى. وحتى في باب مظالم العرض، إذا لم تتمكن من طلب المسامحة والعفو إلا ببذل المال فإنك تستطيعه في الدنيا، تستطيعه في الدنيا، فالمال وسيلة يمكن أن تسخرها إلى تبرئة ذمتك. لكن في يوم القيامة ليس هناك دينار ولا درهم، ليس هناك دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات، القصاص بالحسنات والسيئات. فإذا كان الإنسان قد ظلم غيره وكان له عمل صالح فإنه يقتص من عمله الصالح هذا بقدر المظلمة، ولا يظلم ربك أحدا، من غير زيادة، بقدر هذه المظلمة يؤخذ من عمله الصالح فيعطى للمظلوم، فإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات المظلوم فحملت عليه فثقل حمله والعياذ بالله فسقط في النار. هذا تخويف وتهديد ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من الأخبار المغيبة التي ذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي واجبة التصديق، هي مما يقع في يوم القيامة. فلا بد أن يستعد الإنسان المسلم لدفع هذه المظالم وردها إلى أصحابها. وقد جاء في حديث آخر ما يؤيد هذا المعنى ويؤيد هذه الرواية، من قوله عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال الصحابة: المفلس من لا درهم له ولا دينار. حملا على العادة أن الإفلاس يتعلق بالمال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي، المفلس من أمتي من يأتي بعمل كثير، من صلاة وصوم وصدقة وغير ذلك، ولكنه ما أحرز هذا العمل، ما حفظه، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دام هذا، فتؤخذ من حسناته فتعطى له، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي به في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يؤيد ما جاء في هذه الرواية ويوضحه، وهذا والله هو الإفلاس الحقيقي، أن يكتب للإنسان في صحائفه من الأعمال الصالحة الشيء الكثير ولكنه لا ينتفع به في يوم القيامة، يذهب في قضاء الحقوق التي عليه ثم تبقى عليه التبعة والعياذ بالله. فلا بد أن يحسن الإنسان المسلم نفسه، والإنسان ليس بمعصوم، كل بني آدم خطاء، لكن الحق تبارك وتعالى أعطاه فسحة وأعطاه مهلة ليراجع نفسه وليتوب من هذه الذنوب وليتحلل أصحابها منها ما دام في العمر بقية. فمن أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بفسحة الأجل فإنه قد تفضل عليه بفضل جزيل، فعليه أن يبادر إلى الانتفاع بهذه الفسحة، وعليه أن يتحلل من المظالم استعدادا لموقف الحشر والحساب في يوم القيامة. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. وهذا يا إخوة باب من أوسع أبواب التظالم بين الناس، الاعتداء على الأراضي المملوكة للناس. وكثير من الناس تزين لهم أهواؤهم وشهواتهم وما يتمتعون به من نفوذ ومن جاه في الاستيلاء على حقوق غيرهم، وقد لا يشعر أحد بذلك، أو قد لا يستطيع أحد انتزاع هذا الحق منهم، ولكنهم في يوم القيامة يتكلفون شيئا كثيرا، لأن هذا المقدار الذي يغتصبونه ويظلمون به غيرهم يكون عارا وشنارا عليهم في يوم القيامة حتى ولو كان شيئا يسيرا. والعادة أن الذي يظلم في الأراضي لا يأخذ الشيء اليسير الشبر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الشيء اليسير لينبه به على ماذا؟ على الشيء الكثير. فإذا كان هذا حكم الشيء اليسير فما بالك بالأشياء الكبيرة؟ إذا كان هذا الشبر من الأرض من ظلمه يجازى بهذا الجزاء في يوم القيامة بأن يتحمل هذا الحمل العظيم ويفتضح على رؤوس الخلائق في يوم القيامة ويهتك الستر عنه، يطوق هذا الشبر من 7 أراضين. قد يكون هذا التطويق من باب الإثم وهو لا شك حاصل، وقد يكون المراد منه حقيقته بأن يثقل عليه ويؤذى بأن يتحمل هذا الشيء الذي ظلمه. والإنسان الكافر تتغير صفاته في يوم القيامة، وقد جاء في الحديث أن الكافر في النار ضرسه كجبل أحد، وهذا من زيادة العذاب عليه. لو كان حقيرا أو صغيرا وضوعف عليه العذاب ربما خف على من ينظر إليه، لكن إذا كان عظيما، إذا رأيت الآن القوي الشديد ضخم الجثة يعذب أو يضرب فإنك تستعظم هذا الأمر أكثر من لو مما لو رأيت ضعيف البنية أو صغير الخلقة يعذب. فإن هذا الكبير الكافر كبر جسده زيادة في إضعاف العقوبة عليه، فإذا طوق بهذه المظالم التي ظلمها في الدنيا كان هذا فضحا له وهتكا لستر الله عنه في يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، وكان أيضا إيذاء له، لأن هذا من باب العقوبة عليه أن يتحمل كل هذه المظالم. وقد جاء أيضا في الحديث أن الإنسان إذا ظلم شيئا أو غل من الغنيمة يأتي بها يوم القيامة يحملها، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة يحمله يفتضح به على رؤوس الأشهاد. في الدنيا ما رأى واحد، ويظن الناس أن هذا مجاهد، ويظن الناس أن هذا إنسان فاضل وأنه إنسان كريم، ولكن تتبين حقيقته في يوم القيامة عندما يأتي بهذه الأشياء التي سرقها وغلها. فلا يبعد أن يكون هذا الأمر حقيقة، أن يحمل هذا الحمل حول عنقه محيطا به من جميع جوانبه من 7 أراضين. وفي الحديث الآخر أنه يخسف به خسف به إلى سبع أراضين. المهم أنه يخرج، حتى إذا خسف به خرج وهو يحمل هذا الحمل. وهذا بلا شك من أعظم الأمور التي إذا تأملها العاقل نفر من الظلم ومن دواعيه، وإذا وقع في شيء من الظلم سارع إلى رده، وسارع إلى تحلل أصحابه، وسارع إلى التوبة والبراءة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الظلم، وعقد العزم على ألا يعود إليه، وعقد العزم على ألا يعود إليه. وكما قلنا فإن تخصيص الأراضين بالذكر، تخصيص الظلم بالأراضي بالذكر، ليس لأنه هو الباب الوحيد لباب المظالم، بل لأنه من أجلى وأوضح أبواب المظالم بين الناس. وإلا فلو أخذ الإنسان أموالا أخرى، أو سفك دماء، أو وقع في أعراض، فإنه لا يسامح يوم القيامة. لكن هذا الأمر من أجلى أنواع الظلم، الظلم في الأراضي. وبعض الناس